ولا لا؟ فضمان المال المسبوق منه اذا لم يطالب به ما نقول لازم يطالب بماله. واما اذا ثبت هذا الرجل سارق فاننا نقيم عليه الحد، لان الغرض من اقامه الحد ليس مجرد العدوان على هذا الشخص الذي اسقط حقه، ولكن ايش؟ العدوان على الامن العام، على امن الناس العام. ولنفرض ان هذا الرجل مثلا اعطي دراهم ولم يطالب، او انه قريب للسارق فلم يطالبه، هل تسقط الحدود بمثل هذا؟ مع اننا نريد حمايه غير هذا الرجل، نحن نريد حمايه المجتمع كله. فالصواب في هذه المساله انه ليس بشرط ان يطالب المسروق منه بماله. واما قضيه صفوان بن اميه فيما سرق رداءه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله هو له، فما شفني بقطع يده كانه رضي الله عنه رحمه ورق له، فقال هلا كان ذلك قبل ان تاتيني به؟ فهذا ما يدل على انه لا بد من المطالبه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما علم بهذا السارق الا من طريق صفوان. فلو ان صفوان سكت واتفقوا على شيء في ردائه ما حصل من هذا اشكال. نعم. حتى لو وصل عن طريق الشرح، يعني الرجال ناس يشهدون بان فلان سرق وذاك ما طالب